ويجوز للمعتكف الأكل في المسجد ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع منه كي لا يتلوث المسجد، ويغسل يده في طس ليفرغ خارج المسجد، ولا يجوز له الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد، وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو معتكف. قال المحشي أخرجه الشيخان. يمر علينا هذا؟ نعم نعم. حديث نهى عن البيع والشراء في المسجد. قال حديث حسن. وأيضا المحشي قال حديث حسن. إن زاد المحشي فأنا أذكر زيادة. وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب لأن هذه عبادة لا تحرم اللبس فلا تحرم ذلك كالصوم. وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته لما روى الصفية. له أن يتزوج وهو معتكف. لأن هذا لا ينافي النكاح فلا ينافي الأحكام، وعقد النكاح من الأمور المطلوبة، وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان، مثل أن يكون ولي المرأة يريد أن يسافر من البلد وصادف أن الخاطب معتكف، فهنا يمكن أن يزوجه وهو في المسجد، وإلا في الغالب أن الحاجة لا تدل لذلك. نعم. سؤال. نعم. أسئلة. طيب. إذا وضع في ركن المسجد. إذا وضع في ركن المسجد غرفة، ولكن باب الأحباب أليس إلى المسجد؟ نعم. اتخذوها على أنها ليست في المسجد، فهل لكنها في أرض المسجد ولا من أصل بنائه مفصولة؟ لا، هي أصل من أرض المسجد. إيه، تكون من المسجد. وعلى ذلك يعني يمنع من الشراء ونحو ذلك؟ إيه نعم. نعم. إلا إذا كان من الأصل، يعني لما خططوا المسجد أخرجوا هذا الجانب منه لأنه يكون دكانا مثلا. نعم. المؤلف يقول لا يجوز لأن له من ذلك بدا، لكن قد يقال في بعض الأحيان لا بد له من ذلك، مثل أن يأكل طعاما كثير الدسم، هذا لا بد أن يفعل، قد لا يكون عنده مناديل، والمناديل أيضا لا تنقي تماما الإنقاء. نعم. نعم. يصح. وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك، وله أن يحدث غيره ويأمر بحاجته لما روت صفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. متفق عليه. في هذا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، وقد قال هو صلى الله وسلامه عليه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وفيه دليل على جواز تحدث المعتكف مع أهله لما في ذلك من الإناث وإدخال السر عليه، وفيه مشروعية القيام مع المغادر ليقربه تكريما له. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس حيث يقوم مع من خرج إلى الباب ويفتحه له. ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش والإكثار من الكلام فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى. ففي الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته وبيته أولى. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام لم يبطل بمحرمه كالصوم. ولأن التحريم هنا ليس خاصا بالاعتكاف، تحريم السباب والشتم واللعن والقذف وما أشبهه محرم في الاعتكاف وغيره. والقاعدة أن المحرم في نفس العبادة هو الذي يبطله، وأما المحرم في خارجها فلا يبطله. فصل. فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام، لما روى قيس بن مسلم قال: دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. يعني أنها حجت وصمتت من بدأت بالحج. مصمتة كيف؟ مصمتة حال لا مصمتة حجت مصمتة أي لكن مصمتة لكن ليست مصمتة. كيف؟ أنا قرأتها حجت مصمتة وهي حجة مصم. إذا وقفت عليها بالها. إيه لكن أنا عندي تائين الآن. ها؟ الآن عندي تائين. لا أيني؟ تائين تائين. إيه. تائين. قراءة صحيحة؟ إيه. هما قراءة صحيحة. قراءة صحيحة. طيب. فقال: ما لها؟ لكن تسميك ما حرفتها عاد ما أدري عدم تحريكها. هل هو يقول سكن تسكن ولا ما أدري ما. لا هذا غير مقصود. أنا شكيت فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. رواه البخاري. وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود. قال المحشي: إسناده حسن. فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما سيأتي. طيب إذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فأمر بالصمت إلا لمن يقول خيرا؟ فالجواب أن نقول: إنه مأمور بأن يقول الخير، مأمور بأن يقول الخير. والخير في الكلام إما أن يكون لذات الكلام كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، وإما أن يكون خيرا لغيره، أي لما يقصد به من إيناس الجليس وإدخال السرور عليه وغير ذلك. هذا خير، وإن كان في نفسه ليس خيرا، لكنه لما قصد به الخير وهو في نفسه غير محرم صار من الخير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا يشمل طه ايش؟ يشمل ما هو خيرا في نفسه كذكر الله تعالى، ويشمل ما هو خيرا من اجل الصحبه. نعم، لما قصد به. فاذا كان الامر كذلك فلا داعي للصمت. فكون الانسان يصمت تعبدا لله نقول هذا بدعة، وهذا من صنع الجاهلية والعياذ بالله. تأتي تقول: يا فلان هل ترى كذا؟ وساكت. يا فلان من نخرج ننظر إلى الأمطار والأودية؟ وساكت. نعم، هل هذا من الشريعة في شيء؟ أبدا. لكن قد يقول إذا أفطر، مثل إذا كان صائما أو إذا كان حاجا وتحلل، قد يقول: إني صمت لئلا أقول شرا. فنقول: إنك صمت عن قول خير، لأن الرد على أخيك المسلم الخير لا شك. نعم. قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام، لأنه استعمال له في غير ما هو له، فهو كتوسد المصحف. وقد جاء لا يناظر بكتاب الله، أي لا يتكلم به عند الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: وجئت على قدري يا موسى. وذكر أبو عبيد نحوا من هذا. هذا أيضا هذا الذكر من عقيل حق، لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام. فإذا أراد أن يقول لابنه اذهب اشتري لنا خبزا، قال: ابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، وما أشبه ذلك. ورأيت قصة عجيبة في جواهر الأدب قديما لما كنا صغار، تقريبا صفحة ونصف. يكلم امرأة عابدة، يكلمها رجل، كلما كلمها جاءت بآية من القرآن. فسأل أولاده: لماذا؟ قالوا: هذه أمنا لها كذا وكذا بس من السنوات لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الله. نقول: هذا الزلل بعينه، لكن الجهل. وأما قوله: ثم جئت على قدر يا موسى، فلا يصح أن تجعل، لأن المخاطب بها هنا موسى، وأي إنسان يقال له موسى؟ نعم، لو فرض أن الرجل اسمه موسى وجاء هذا الرجل مصادفة أو مواعدة وقالها فلا بأس، كما استشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاء الحسن والحسين يأثران باللباس لهما، فنزل من المنبر وأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففرق بين من يستشهد بالشيء على نظيره وبين من يجعل هذا بدلا عن هذا. فالمستشهد بالقرآن على نظيره هذا لا بأس به، وأما من يجعل القرآن بدلا عن الكلام فهذا لا يجوز. لا ليس فيه دليل، لأن الرسول قال بها امرأة خرجت متأخرة من الليل، فرأى أنه لا بد من القول. ورب قد يكون هذه حال خاصة بصفية، لأن بعض النساء ما تستطيع أن تخرج في الليل إطلاقا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، وجه التفريق بين المباشرة وتعليقها بزمزان، وإيش وجه التفريق بين المباشرة وغيرها من مفسدات الاعتكاف؟ نعم، لأن علقنا المباشرة بزمزان، لا مو شرط بزمزان، المباشرة التي هي الجماع مو شرط بزمزان، غير الجماع المباشرة غير. نعم، لا يشترط فيها الإنزال الإرسال، فلا المباشرة بدون إنزال وبدون شهوة لا بأس بها. السؤال بارك الله فيكم، وجه التفريق بين المباشرة يعني غير الجماع وغيرها من المفسدات كالبيع والشراء، معنا في حديث واحد وهو حديث عائشة والخروج من المسجد، ما في إشكال. يعني المباشرة التي ليس فيها إنزال لا تفسد الاعتكاف، كما هو فعل الرسول عليه الصلاه والسلام مع عائشه. هذا من غير شهوه، لكن اما المباشره لشهوه حتى لشهوه ما تكس كالصائم. نعم. اليس النظر الى السماء في الصلاه محرم فيه؟ اي نعم. القاعده اللي ذكرناها وهي ان الفعل محرم فيه هذا قال بعض العلماء تبطل صلاته إذا رفع نظره إلى السماء تبطل صلاته، وهذا هو مقتضى القاعدة، لكن جمهور العلماء على أنها لا تفسد، وكأنهم قالوا إن هذا من باب ترك الخشوع، والخشوع ليس بواجب، لكن القول بأن صلاته تبطل قول قوي لا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه في ذلك حتى قال يعنتهن أو تصطفن أبصارهن. فصل. وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحقي فيه روايتان، إحداهما يستحب، اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحبا له كالصلاة، والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكاف الشاغل عنهما. قال عنها وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد يريد أن يعتكف لعله نعم قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد يقرأ عن البلاد وشوف الكلام آخر يبين. قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم كل يوم، فقال إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ أحب إليه. الله من صحبه أصح. ثم عندنا لعله أن يختم في كل مسجد في كل يوم لعله ان يختم في كل يوم بزيادة فيه ولذلك عندك ما عنده فلم ما مثل دينا ليس اللحن معناه متقارب. المهم عندكم انه يقرئ اي نعم ان رجلا يقرئ في المسجد ماذا احوال الآن هل المعتكف الأفضل أن يقتصر هل المعتكف الأفضل أن يقتصر على قراءة القرآن والذكر والعبادة أو أن يعلم العلم ويناظر ويذاكر؟ فيها قولة لكن إذا دار الأمر بين أن يعتكف إذا قلنا بأن الأفضل أن يقرأ القرآن ولا يناظر ولا يعلم ولا يتعلم فهل الأفضل أن يدع الاعتكاف لهذه الأمور أو أن يفعل هذه الأمور أو أن يعتكف ويدع هذه الأمور؟ يعني هل الأفضل أن يعتكف ويدع هذه الأمور أو أن يدع أو أن يفعل هذه الأمور ويدع الاعتكاف؟ الثاني أفضل لا شك، لأن تعليم العلم أفضل من الاعتكاف. اللهم إلا أن نريد إحياء سنة مثل أن يكون هذا البلد لا يعرف أهله الاعتكاف ولا يثق بعضهم ببعض لو اعتكف، يعني لو اعتكف عامي لم يقتدي به الناس ولم يجعلوه أسوة، وهذا طالب علم أراد أن يحيي هذه السنة، فنقول لهذا الأفضل أن تعتكف، وذلك لأن اقتداء الناس بالفعل أقوى من اقتدائهم بالقول، وإلا فمن الممكن أن طالب العلم يقول للناس اعتكف فإن الاعتكاف سنة، لكن الناس يقتدون بالفعل أكثر مما يقتدون بالقول. والخلاصة الآن أنه إذا دار الأمر بين أن يشتغل المعتكف بقراءة القرآن والذكر والعبادات الخاصة وينشغل عن العلم والتعليم والمناظرة والمذاكرة، أو يشتغل بالثاني دون الأول، فيشتغل بالثاني دون الأول أفضل، اللهم إلا يكون هناك سبب خاص يقتضي الأول. فصل. ومن اعتكف العشر الآخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في الأواخر، الأخير والآخر، والآخر والأواخر، والله أن الأصح الأواخر، لأن هكذا جاء في الحديث الأواخر حطه نصف. فصل. ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه، ثم يخرج إلى المثلى في ثياب اعتكافه. إلى المصلى. ثم يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلز والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك، ولأنها ليلة تتل العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها، فأشبهت ليالي العشر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الفصل ضمن المسألة الأولى، هل يستحب أن يبقى ليلة العيد في معتكفه ولا يخرج إلا إلى مصلى العيد؟ والمسألة الثانية، هل يخرج إلى العيد متجملا متطيبا أو في ثياب اعتكاف؟ أما المسألة الأولى فلا دليل عليها إلا هذه الآثار التي ذكرها، والآثار عن التابعين ليست بحجة. وبناء على ذلك، لو قال الإنسان هل الأفضل أن أبقى ليلة العيد في المسجد وهو معتكف، أو أن أذهب إلى أهلي في تلك الليلة أستأنس بهم ويستأنس نبي، قلنا الثاني أفضل، لأنه ليس هناك دليل على باب البقاء ليلة العيد. وأما الثانية، المسألة الثانية وهي أن يخرج في ثياب اعتكافه، فهذا أبعد من الأول، يعني القول باستحبابه أبعد من الأول، لأن العيد يسن فيه التجمل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل في العيد لأنه يوم فرح وسرور، ثم إنه إذا خرج في ثوب اعتكافه ربما يكون في قلبه رياء، حيث يشير الناس إليه يقول هذا فلان معتكف خرج بثيابه الرثة ثياب البذلة، ولا شك أن ما يخشى منه أن يقع الإنسان في مفسده فإن اجتنابه هو المصلح، والصواب أنه يخرج حتى ولو بقي في المسجد. لو فرضنا أن رجل أجنب غريب في البلد ليس له أحد وبقي في المسجد تلك الليلة، نقول أخرج متجملا. ومن العجب أن بعض العلماء قاس هذه المسألة على دم الشهيد، قال إن الشهيد يدفن في ثيابه بدمه، لأن هذا أثر عبادة فينبغي، نعم، لأن هذا أثر عبادة فيبقى في قبره على ما مات عليه. ولكن يقال أولا لا قياس في مثل هذه الأمور، لأن الشرع إذا فرق بين شيئين وجد السبب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقص ولم يفعل، فإنه يجب أن يفرد كل مسألة بحكمها. ثم إن هذا يعني الشهيد قد توفي، ولا حاجة أن نخلع ثيابه ثم نغسلها، وبقاء دمه عليه أحسن. وأما المعتكف فهو حي مأمور بأن يتجمل كما يتجمل الناس. ولو قلنا إن آثار العبادة ينبغي أن تبقى، لقلنا المحرم أيضا إذا حل التحل الأول ينبغي أن تبقى ثياب الإحرام عليه حتى ينتهي الحج، ولا قائل بذلك. نعم. آدم. في مدينة أخرى من جوار المدينة، وكيف يعني معرض الكتاب وأراد أن يستجب يعني تقول هل الأفضل أن يسمي الاعتكاف أو أن يخرج؟ لا قصدي إذا ذهب هل تفضل الاعتكاف؟ هنا يفضل الاعتكاف لا شك، لأن هذا له نوبة، إذ يمكنه أن يوكل أحد من أصحابه وسيده. ايش ينتقل من مسجد الى مسجد؟ لا لا يجوز، يعني مثلا خاف ان يسقط عليه المسجد مثلا لهذا ولا لهذا. وش العذر اللي في ذهنك الان؟ ايش خاف من اللصوص؟ اذا كان هذا المسجد مشهورا باللصوص من الاخر ليش يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذه ضرورة، أقول هذه ضرورة يجوز. نعم. حفظك الله. قوله تعالى إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني اللمم هذا مصطلح فيه إيش؟ اللمم اللمم بعض الناس يعني يقول كلام غير لائق، هل نقول يرجع إلى العرف؟ اللمم هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر. يعني الله قد استثنى شيئا. ما يخالف. الاستثناء منقطع. وبعضهم يقول إلا اللمم يعني الصغائر. يعني لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة. وأما الشيء المباح فهو ما يكفر في هذا أصلا. نعم. بارك الله فيك. الآن رجل اشترى أهله في ليل، في ليل هنا احتياج بالضبط. نعم. الآن قلنا أنه يحرم الوقت عليه إذا كان نذرا. نعم. إذا كان نذرا. اللهم أن يكون مشقة. لا لا، هو قص الإفساد، الإفساد يفسده سواء نذر ولا غير نذر، لكن الخروج من أو إفساد الاعتكاف إن كان نذرا حرم عليه إفساده، وإن كان تطوعا جاز أن يفسده. أين؟ ما قيل هذا؟ لا، هو هذا قص، هذا قص يعني يحرم بمعنى أنه لو فعل لفسد الاعتكاف. لكن الظاهر شوف أنه لا، لأنه يقول في جملة أخرى فإن وطأ فسد الاعتكاف. طيب، لأنه حرام، لو لم نقل إنه حرام النفل ما فسد. ولهذا ذكر المؤلف في نفس الكتاب أنه إذا كان تطوع فله أن يخرج منه. والسؤالك الآن يعني تقول شاب معتكف اشتهى أهله، فهل الأفضل أن يعني يبقى في اعتكافه مع المشقة، أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى، لأن النكاح أفضل من نوافل العبادة. شيخ. نعم. أنت إذا نذرت الشيخ عشان ترجع للبلد، امرأة نذرت معين نعم. فحاضت في آخر يوم العاشر، نعم، أن نقول اعتكافها تام ولا أظن هي يأتي من هذا أذى، هذا أذى. فإذا مثل ما أنها لو صامت عن كفار مما يجب فيه اعتكافه وهي كفار، إذا أفطرت الأذى فإنها لا تستأنف تكمل تقضي يوم الشيخ يوم. نعم شيخ أحسن الله إليك، أحيانا نعرض الكتاب يكون للإنسان له مدة في الخروج، في الخروج إليه نسي من كان لا يعرف حصول بعيدا منه ولا يأمن أن يوكله عليه، فهل يصح الخروج من عيده أو لابد عليه أن يفترض ويصح الخروج؟ هذا له منه قلت كما قلنا، يمكن يوصل الإنسان يقول اشتري الكتاب في العمل. ما يأمن يأتي بالنسخة التي هي كان ما يأمن وهو صديق. أنا ما أريد أن يمسك واحد في المسجد يقول اشتري كذا. لا بس ما يعرف النسخ كما هي، يعني كما هو يعرف. يصف هذا. طيب هل يفترض الصفر له؟ نعم. هل يصح أن يفترضه يعني؟ هل إيش؟ هل يصح له أن يفترض في الخروج يقول إلا أن يأتي بعض الكتاب تأخذ؟ ربما هذا يصح، لأن هذا مقصود شرعي. أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصح. نعم نعم. الحديث الوارد فيها ضعيف، الحديث الوارد فيها ضعيف. ثم لو فرض أنه يعني حسن ويمكن احتج به، فإنه لا نقول أحيى إلى تعيش في المسجد، أحيى في بيتك أفضل صلاة المرء في بيتك. نعم. هل يصح للإنسان أن يعتكف 20 يوم في التواصل؟ الصح يصح، ما هي السنة؟ ما في اعتكاف مسنون إلا 10 أواخر من رمضان فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير 10 أواخر إلا مرة ترك الاعتكاف في 10 أواخر فقضاه في شوال.